بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سكن إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من باب إحياء الموات. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الجعالة، وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم، فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال: فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. الجيم في الجعالة قالوا مثلثة. بمعنى مثلثة يعني يجوز فيها الضبط على ثلاثة أوجه، يجوز بالضم والفتح والكسر، فيجوز أن تقول الجعالة والجعالة والجعالة، الجيم فيها مثلثة. قالوا: وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. هذا من جهة اللغة، من قال من فعل كذا فله كذا، من أتى بكذا فله كذا، هذه تسمى الجعالة. قالوا: وشرعا هي عقد أو وعد ملزم، عفوا، قالوا هي وعد ملزم من جائز التصرف بمال لمن يعمل له عملا معلوما كان أو مجهولا. وعد ملزم من جائز التصرف، من الإنسان يملك أن يتصرف بمال لمن عمل عملا معلوما كان أو مجهولا. ما معنى معلوما كان أو مجهولا؟ الجعل قد يعلق على عمل مجهول. كيف ذلك؟ إذا فرضنا أن إنسان مثلا هرب منه جمل أو هربت منه بقرة، وهذه البقرة هو لا يدري أين مكانها، فقال: من أتى لي بهذه البقرة سأجعل له كذا وكذا من المال. العمل المتطلب للإتيان بالبقرة مجهول، قد يحتاج إلى سفر أو انتقال، أو يحتاج إلى أن يأتي ربما بأدوات صيد، أو ربما أن يستعين بأحد. إذن العمل مجهول، هو لا يدري ماذا سيفعل حتى يأتي بهذه البقرة، فالعمل هنا مجهول. ويمكن أن يكون العمل معلوما: من بنى لي هذا البيت جعلت له كذا وكذا، فمعلوم فعل البناء معلوم، وما يمكن أن يفعله الإنسان كي يبني معلوم كذلك. إذن فقد يكون، قد تكون الجعالة على أمر معلوم، وقد تكون على أمر مجهول. طيب، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، ومنه قوله تعالى: ولا من جاء به حمل بعير، أو لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وكذلك الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الصحابي الذي جعل الجعل على الرقية، أو طلب الجعل على الرقية. طيب، ما وجه أنه جعلنا هذا الذي المال الذي طلبه على الرقية؟ قالوا: لأنه سيقرأ وقد يفعل وقد لا يفعل، فاشترط بذلك أنه إن حصل فإنه سيكون له كذا وكذا. قالوا: هذه صورة الجعالة. طيب، ما الفرق بين الجعالة وبين الإجارة؟ كلاهما مال يؤخذ على عمل، فما الفرق بينهما؟ قال العلماء: بينهما فروق. قالوا: فأول ذلك أن الإجارة عقد لازم. الإجارة عقد لازم، إن عقد لزم كلا من المؤجر والمستأجر العقد، هذا يلزمه أن يعطيه المنفعة، وهذا يلزمه أن يدفع الأجرة. أما الجعالة قالوا فهي وعد ملزم، وقالوا هي جائزة، يعني يجوز أن يأتي الرجل في وسط العمل ويقول: يا فلان، يعني خلاص أنا ما لن أعمل لك هذا العمل. قالوا: هذا جائز. أو يأتي الرجل قبل أن يأتي له الإنسان بالأمر يقول: يعني خلاص قد وجدت من يقوم لي بهذا العمل، فليس لكل أحد أن يعمله. فقالوا: فهو جائز التصرف. قالوا كذلك يشترط في الإجارة أن تكون على عمل معلوم. الإجارة يجب أن يكون العمل معلوما. إن استأجرت إنسانا لعمل معين تقول له يا فلان أعطيك أجرة كذا وكذا مقابل عمل كذا وكذا. قالوا أما الجعالة فكما قلنا يجوز أن تكون على عمل معلوم أو على عمل مجهول. قالوا كذلك يشترط في الإجارة أن يكون العقد مع معين. الإجارة يشترط فيها أن يكون العقد مع معين، يعني أن يكون المستأجر لك شخص بعينه، أؤجر هذا المكان أؤجر هذه الأرض لفلان الذي ستأخذ منه الأجرة. قالوا أما الجعالة فتجوز ألا تكون مع معين، من أتى لي بكذا فله كذا، وأنت قلت ذلك في مجمع من الناس فلم تعقد الجعالة أو لم تجعل الجعالة على شخص معين، قلتها أمام الناس، فأي أحد أتى به سيكون له هذا المال. فهذا الفرق الثالث. قالوا الرابع، قالوا أن الجعالة لا يستحق فيها العامل الجعل حتى يتم الأمر. يعني لو أنك قلت من أتى لي بناقتي التي ضلت عني فله كذا وكذا، لو أن هذا الرجل سافر وتعب واستأجر أناسا وفعل ما فعل ولكنه لم يأتي بشيء، لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. أما الإجارة فالعلماء عندهم فيها تفصيل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن العمل إذا كان لم يكن إتمامه بسبب المستأجر، الشخص الذي تم استئجاره المستأجر، يعني استأجرت رجلا على زراعة أرض على بناء بيت ثم إنه هو الذي فرط وقصر، قالوا فهذا ليس له شيء. أما إن كان سبب توقف العمل قالوا من المؤجر من صاحب العقد، قالوا فإن العامل يستحق الأجرة كاملة. قالوا وإن كان من غيرهما فإنه يستحق بقدر ما عمل. إذن فهذه فروق بين الإجارة وبين الجعالة، وسنحتاجها مرة أخرى عند باب الإجارة إن شاء الله تعالى. إذن فحقيقة الجعالة أو الجعالة أو الجعالة كيفما رميت بها جاءت، أنها وعد ملزم عند الإتيان بشيء، وعد ملزم عند الإتيان بشيء، بمعنى إذا جاء لك بما تريد هنا صارت لازمة، لكن قبل أن يأتي به لا تلزم. أما إن جاء لك بالناقة هنا لا يحل لك أن تقول قد ألغيت الجعلة، ما يحق لك. هذا وجه الإلزام فيها. إذن هي جائزة ما قبل الإتيان بالشيء، لازمة بعد المجيء به. قال الشارح رحمه الله، هو أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لقوله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير. وروى أبو سعيد أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم. القرى قرى الضيف، جائزة الضيف، يعني لما جاءوا ما أعطوهم شيئا، لأن حق الضيف أن يضيف 3 أيام، أن يطعم وأن يسقى. هم نزلوا على أهل قرية وأهل هذه القرية ما قدموا لهم هذا القرى قرى الضيف، ما رضوا أن يعطوهم شيئا من الطعام ولا الشراب. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم من راق، فقالوا لم تقرون فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيع شياه، فجعل رجل منهم يقرأ بأم القرآن ويجمع أريقه ويدخل، فبرئ الرجل فأتوهم بالشاء، فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية، خذوها واضربوا لي فيها بسهم. متفق عليه. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجاز كالأجرة. نعم، إذن هو استدل على صحتها بالآية والحديث، وكذلك بالتعليل أن الناس محتاجون إلى مثل ذلك. قال وهي أن يقول من رد علي لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل، إذن لا تستحق الأجرة إلا، أو لا يستحق الجعل إلا بعد أن يفعل، فمن فعل ذلك استحق الجعلة. قال مسألة، ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه، لأنه يجب عليه ردها إذا وجدها، فلا يجوز له الأخذ على الواجب. نعم، هذه صورة مسألة. رجل ضل منه شيء، سقط منه شيء، فجعل لذلك جعلا، من رد علي كذا وكذا فله كذا وكذا. فجاء رجل فوجدها قبل أن يبلغه أن الرجل قد جعل جعلا على من ردها، التقطها، فهل يدخل في الجعل الذي هو هنا يكون الوعد اللازم لأنه أتى به، هل يدخل في ذلك أو لا؟ يقول ابن قدامة بلا خلاف لا يدخل فيه. لماذا؟ لأنه إن وجد هذه اللقطة فإن الواجب عليه ردها، وما دام أنه لم يسمع بمسألة هذه الجعالة ولم يدخل فيها قالوا فلا تلزمه، فلا تلزمه. إذن لو أنه وجدها بدون أن يسمع في مسألة بمسألة الجعل يجب عليه أن يرد الضالة، أن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يعني أن ينشدها وأن يبين للناس أن عنده كذا وكذا، هذا واجب عليه بأصل الشرع سواء هناك جعل أو ليس هناك. قالوا فإنه إن التقطها قبل أن يبلغه مسألة الجعل قالوا ليس له فيه شيء، أما إذا أراد صاحب الشيء أن يعطيه شيئا فهذا له، لكن لا يلزم، لا يلزم في ذلك. يقول ابن قدامة بلا خلاف نعلمه. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة. نعم، اللقطة، اللقطة قالوا بضم اللام وفتح القاف، اللقطة قالوا فيها أربع لغات لكن هذه أشهرها، هذه أشهرها أنها اللقطة. قالوا وهي الشيء الملتقط، كل شيء التقطه أخذه الإنسان. قالوا وشرع مال أو مختص ضل عن ربه، شيء مال أو شيء يختص بإنسان ضل عن صاحبه، وتتبعه همة أوساط الناس، تتبعه همة أوساط الناس. وفيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. وجد النبي عليه الصلاة والسلام تمرة فقال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، فدل ذلك على أن اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همم أوساط الناس فإنها تؤكل، إلا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستجيز أكلها. تضجر. قال وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، بقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها، فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. قال الشارح رحمه الله وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به كالصوت والشسع والرغيف، فيملك هو يقولون الذي يكون على النعل الأشرطة أو الأحزمة التي تكون على النعل يربط به، هذا الوجه الجلد يعني الذي يكون على النعل من الأعلى، والسيور التي تكون عليه هذا يسمى شسع النحل النعل أو شسع النعل. قال فيملك بلا تعريف، لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. نعم، لكن هذا الحديث ضعيف. قال البيهقي رحمه الله تعالى بعدما أورده قال في رفع هذا الحديث شك وفي إسناده ضعف. قال البيهقي رحمه الله تعالى في رفع هذا الحديث شك وفي إسناده ضعف، كذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والأصح منه الحديث الذي ذكرناه في التقاط النبي صلى الله عليه وسلم التمرة وقال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. قال الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال، فلا يجوز التقاطها لقوله عليه السلام لما سئل عن ضالة الإبل في حديث زيد بن خالد ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. نعم، قال إذن الأولى ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به. قالوا ما تقل قيمته بحيث لا تتبعه همة أوساط الناس، أن الناس متوسط الحال إن سقط منهم مثل هذا لا يرجعون فيبحثون عنه، وهذا أمر يختلف من حال إلى حال ومن بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. يعني كان شيخ ابن باز في موضع من المواضع قال إن 50 ريال مما لا تتبعها يعني همم أوساط الناس، هذا كلام أيام شيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الآن 50 ريال هذه راتب، الإنسان قد يرجع إليها ويطلبها، هذا موضع آخر. إذن فالأمر يختلف من حال إلى حال ومن بلد إلى بلد، لكن هذا يرجع فيه إلى العرف. فمثلا عندنا الآن إن سقط من الإنسان غالبا مثلا جنيه أو شيء، أوساط الناس لا يرجعون له ونحن نقيد بأوساط الناس، أما الإنسان الفقير فقد يرجع لأقل شيء، لكن متوسط الناس عادة إذا سقط منهم هذا لا يلتفتون إليه. فمثل هذا يعد من اللقطة التي يجوز للإنسان أن يأخذها ولا شيء عليه، ومع ذلك إن جاء ربها وقال أعطني كذا فقال أنا وجدتها يجب عليه أن يردها أو أن يرد مثلها أو قيمتها. نعم، النوع الثاني. والنوع الثاني عفوا الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. النوع الثاني هو الشيء الذي هو ممتنع في نفسه عن أن يأخذه الإنسان، سيارة مغلقة بقفلها موجودة في مكان وتمتنع على الناس عادة، لا يحل الإنسان أن يأتي فيقول والله هذه السيارة لها أسبوع إذن أنا سأخذها حتى يأتي ربها، نقول له لا ما يحل. لماذا؟ هي ممتنعة بذاتها، دراجة مثلا قد وضع عليها قفل وأحكم عليها الأمر، مثل هذه لا تأخذ، لا يحل الإنسان أن يقول والله أنا سأخذها. لكن شيء الذي لا يمتنع بذاته هذا الذي سيأتي، كذلك البقر فيه قوة، الإبل فيها قوة، هذه تمتنع بذاتها، هذه الإنسان لا يلتقطها أصلا، وإن أخذها فهو كالغاصب، وإن أخذها فهو غاصب ولا تبرأ ذمته حتى يدفعها إلى السلطان أو إلى نائبه يقول وجدت هذه. فهذا النوع الثاني لا يحل التقاطه. إذن الأولى يجوز التقاطها وأكلها بدون تعريف، أما الثاني لا يحل التقاطه أصلا. قال الشارح رحمه الله مسألة، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع له، فهو كالغاصب. نعم، قال من أخذ هذا لم يملكه، ما يجوز له أن يملكه ولا أن ينتفع به. قال ويلزمه ضمانه إن تلف في يده، قال لأنه أخذ ملك غيره بإذن غيره أو بغير إذنه ولا أذن الشارع له، فهو كالغاصب، حكمه حكم الغاصب. قال الشارح رحمه الله: الثالث ما تكثر قيمته كالأسمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه الدفع إليه بغير بينة، لما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. الحديث متفق عليه. إذن هذا النوع الثالث ما تكثر قيمته ولا يمتنع بنفسه، يعني يمكن أن يأخذه غير أمين. كل شيء له ثمن، كل شيء له قيمة، وتتبعه همم أوساط الناس، يعني من سقط منه يرجع يبحث عنه ويطلبه. هذا النوع الثالث. فإذا فيه شرطان: الشرط الأول أن تتبعه همم أوساط الناس، الشرط الثاني أن يكون لا يمتنع بنفسه. فإن كان كذلك فمثل هذا يجوز التقاطه، لكن التقاطه له شرط في الشرع. ما هو هذا الشرط؟ الأول أن يعرف صفته التي وجده عليها. العفاص والوكاء، العفاص قالوا هو الوعاء الذي تكون فيه، والوكاء الحبل الذي ربط به، لأن من عادة الناس أن الدراهم والدنانير كانت توضع في مثل الكيس ويعقد عليها. فقال العلماء مراد النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن يعلم الهيئة التي وجدها عليها، بحيث أن يعلم هذه الصفة، لأن هذا مما سيسأل عنه من جاء يطلبها: سقط مني كذا وكذا، كيف كانت صفتها، في أي وعاء، في أي شكل، في أي علبة، كم عدد الأوراق، كم فيها من كذا، كم فيها من كذا. فهذه معرفة العفاص ومعرفة الوكاء، هذا الشرط الأول. الأمر الثاني أن يعرفها سنة في المجامع، أن يعرفها سنة في مجامع الناس، بمعنى أنه يذهب مثلا الآن إلى المحال القريبة، من سقط منه شيء فمثلا أعلمه أني موجود في كل جمعة في الوقت الفلاني، أو سآتي مثلا في كل كذا وكذا، من جاء يسأل عن كذا فأخبره بكذا، وتظل أمانة عنده لمدة سنة، أمانة لمدة عام لا يتصرف فيها ولا يحل له أكلها. كذلك من الصور كما قال العلماء الموجودة الآن، وسائل التواصل التي صارت موجودة، هذه أيضا صارت من وسائل التعريف، فالأمر ليس محصورا في صورة أو هيئة معينة، كل ما يمكن أن يكون به التعريف فإنه يتم به. أن يعلق ورقة في المكان، من ضاع منه شيء فليتصل بهذا الرقم، هذا تعريف، كل ذلك داخل في طرق التعريف. فإنه يعرفها سنة تظل عنده أمانة سنة، لا يأكلها ولا يستمتع بها. فإن مر العام ولم يطلبها أحد فهنا يجوز له أكلها، ولا يحتاج أن يعرفها فوق السنة، خلاص. لكن إن جاء ربها، إن جاء صاحبها، الرب هو الصاحب هنا، إن جاء صاحبها يوما من الدهر بعد 100 سنة فقال: قد ضاع مني في يوم كذا كذا وكذا، قالوا فهنا يجب عليه إن كانت قائمة عنده أن يردها، وإلا رد مثلها أو قيمتها. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فيجب عليه أن يردها إليه. لكن اضبط هذه الشروط. إذن معرفة العفاص والوكاء، معرفة الصفة، التعريف سنة، وهي في مدة التعريف وديعة لا يجوز التصرف فيها ولا استعمالها ولا الانتفاع بها. الأمر الثالث بعد مرور العام وبعد التعريف سنة يأكلها، بشرط متى جاء صاحبها ردها إليه. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك لحديث زيد. قال مسألة: وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، لأن في حديث زيد سأله عن الشاه فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم، قال: لو كانت هذه اللقطة شيء يحتاج إلى مؤونة، هذا الرجل لا يلزمه، ليس عنده أن ينفق على هذا الشيء. قالوا: أو يخاف تلفه، ربما وجد شاة مثلا في حالة فيها ضعف ويخاف موتها، خاف هلاكها. قالوا: فهنا يجوز له أن يأكلها أو يجوز له أن يبيعها ثم يعرفها سنة. لماذا؟ يدفع إلى الرجل القيمة أو المثل، يعني يأخذها ويأكلها، يخاف أن تتلف، يخاف أن تموت، تحتاج إلى نفقة وهو لا يستطيع أن ينفق عليها، ليس عنده مكان يضع فيها مثل هذه البقرة مثلا. قالوا: فهنا يجوز له أن يأكلها، لكن يعرفها سنة، الحكم كما هو. طيب يعرفه على أي أساس؟ هو أكلها وباعها. قالوا: يعرفها على أن يعطي قيمتها، كانت هنا شيء الفلاني ولم أستطع أن أحفظه فبعته فأكلته وهذه قيمته التي في يوم لقائه أو في يوم أنه أنفقها، فيعطي بذلك القيمة مع التعريف. نعم. قال مسألة: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها لأنها عنده أمانة فهي كالمودع. نعم، حكى ابن رشد في ذلك الإجماع أنها هي أمانة عنده، والقاعدة عندنا: اليد الأمينة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. اليد الأمينة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى. إن تأكد من ذلك يحق له، ولكن يرجع على يد الغاصب ويسترد منه ماله، لكن طبعا هذا الأمر لا يتم إلا بصورة يعني تحتاج رسمية أو شيء من هذا، يعني إن وجده وإن علم ذلك نعم يرده إليه، ما يحل له أن يأخذه لأن هذه غصب. إذا تبين له أن هذا الشيء فعلا مفقود أو كذا وتيقن من ذلك يرده إليه، أو يتفق على الطريقة الرد، يعني يذهب معه للشرطة يتصرف، لكن شاهد أنه لا يحل له أن يمسكه عن صاحبه ما دام أنه قد تأكد أنه منه، إذا تأكد مثل ذلك. والله بحسب، إذا كان يستأمن على مثل هذا، طبعا هناك نوع رابع يا إخوة، لقطة الحرم، وهذه قد مرت معنا الإشارة إليه في باب الحج، وأن لقطة الحرم لا يحل التقاطها مطلقا، وإنما تترك إلا إذا خاف الإنسان ضياعها، فإنه الآن الحمد لله رب العالمين صارت يعني في بلاد الحرم، فحرمين جعلوا فيها أماكن للقطة، فالإنسان إذا وجد شيئا يسلمه هناك، ومن ضاع منه شيء يذهب إلى هذا المكان، فهذا الحمد لله يسرت الأمور. فلقطة الحرم لا تلتقط مطلقا، لا تحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقط. فلقطة الحرم لها حكم خاص. عفوا، إيش السؤال كان؟ يسلمها الشرطة حسب، إذا كان أمينا عليها فليحتفظ بها. من وجد؟ هذه الإشكال لا ثمن لها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ثمن السنور، لكن إذا كان مما يعرف من الناس أنها تملك أو أن لها صاحبا، الذي يظهر أنها يعني مثل هذا يعرف، لكن هذه لا انتفاع فيها، يجيب شيء من وجوه الانتفاع إلا يعني أن تكون في البيت، لا يظهر مثل هذا، يعني فيه كبير حرص على شيء، ثم هذه تمتنع بنفسها. لا يأخذها الإنسان،